الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فمن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا وهو اجل الكتب وهذا الكتاب هو كلام الله جل في علاه سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به الى النبي الامين صلى الله عليه وسلم نزل جمله واحده عن الرابح عند اهل التحقيق سماء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للاحداث وقد بين الله جل في علاه ان الحكم الفصل في كتابه وان العظات والعبر لا تكون الا في كتابه والله جل وعلا قد حوى كتابه كل شيء كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال الامام الشافعي رحمه الله على الامام الشافعي قال ما من نازله الا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها لذلك لما سئل رحمه الله عن دليل الاجماع دخل فقرا القران ثم عاد فكرر وقراه مره ثانيه ثم أتى بآية الإجماع فما هي الآية التي تدل على الإجماع الذي أتى بها الشافعي وقد راجعه بعض أصحابه في الاستدلال بها فالذي سيأتي يأتي بالآية ويأتي بوجه الدلالة ثم يأتي بالمراجعة ثم يأتي بالمخرج من المراجعة وما يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وجه الدلالة ممتاز يبقى سبيل المؤمنين الله جل وعلا ما أوجب له الذي لا يتبع سبيل المؤمنين ما أوجب له النار في بالي أن الإجماع كان على حق وهو قد اتبع غير الحق فما المرجعة تعرف أبنا أتعرف نتركها لكم يوم الاثنين في الأصول متى نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام تفسير الكتاب ويثبت لنا هذا الخير إلى الممات ونسأل الله جل وعلا أن يشمل ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يسعدهم بما قد يسروا لنا فيه وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع بعض الأدب التي يتأدب بها القارئ قلنا الأدب أدب للقارئ وأدب التعامل مع المصحف الذي يقرأ منه كتاب ربنا جل في علاه منها قراءة البسملة أثناء السورة فإذا ابتدأ قراءته أثناء السورة لا من أولها لا يبتدئ بالبسملة ليس من السنة أن يبتدئ بالبسملة ولكن يبتدئ بالاستعادة إن لم يكن قد ابتدأ السورة من أولها ذلك في الأصح من ذهب العلماء ألا يقرأ البسملة يقول ابن مفلح وتكره البسملة أول بدئه والفصل بها بين بعض السور ويحرم إن اعتقده قربة انظر قال يحرم إن اعتقده قربة لأنه لم يرد عليه دليل وهذا يدل على أن يقرأ الإنسان البسملة في موضعها حيث يوافقها في المصحف والقراءة بالبسملة العلماء يختلفون اختلافا عريضا أما الإمام مالك فلا يرى القراءة لا يراها قربة أصالة الإمام مالك لا يرى قراءة البسملة قربة لكنه يراها تبركا أما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرى أنها قربة الإمام الشافعي أرقى درجة أنه يرى أنها آية من كل سورة بعد إجماع الأئمة الثلاثة على أنها جزء من سورة النمل هذا إجماع الأئمة الأربعة على ذلك أنها آية من القرآن جزء من آية من سورة النمل لكن اختلفوا فيما بينهم هل هي آية من كل سورة أم لا وأما الأحناف فقالوا هي آية مستقلة تفرق بين السور كما فصلنا ذلك أمس بالأمس القريب هو أمس قد تكلمنا فيها طويلا وأما الشافعي فرى أنها آية من كل سورة فإذا هو يرى القربة بل يرى الوجوب أن تقرأ قبل كل سورة تقرأ البسملة وأما الأحناف يرون الاستحباب قراءتها استحباب لأنها آية مستقلة تظهر الفواصل بين السور وأما بالنسبة للجهر بالبسملة أو الاستسرار فقد بينا أن الأئمة على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة القول الأول قالوا لا يجوز الجهر به وهذا قول من إليه المالكية لأنهم يرون أنه هذا يخالف عمل أهل المدينة فلا يجوز الجهر بها. وأما الحنابلة يرون أن السنة الاستصرار به. فالفارق بين قول المالكية والحنابلة هو أن الحنابلة يقولون بجواز يعني لو قرأها جهرا يجوز لكن مع الكراهة أو خلاف الأولى. أما المالكية يقولون لا يجوز لأن هذا مخالف لعمل أهل المدينة. والأحناف يرون كالحنابلة سنة الاستصرار. وابن أبي ليلى يرى جواز الاستصرار أو الجهر فهما عنده سواء. وأما الشافعية يعكس يقولون جواز الاستصرار مع الاستحباب بالجهر لأنها آية من الفاتحة. وقلنا الراجح الصحيح في ذلك. وطبعا أكثر الأدلة التي جاءت في الطرفين أدلة ضعيفة. فقول ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث فيه انقطاع ولا يصح. أيضا قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة قلنا جاء من طرق كثيرة كلها واهية. ما في إلا طريق ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة وأيضا في السند كلام هل يجهر بها أم لا. لكن الحق كل الحق أنه ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسر بها. قال أنا صغير أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الكل يفتتح بالحمد لله رب العالمين. فهذه فيها دلالة أنه كان يستسر أو فيها إشارة أنه كان يستسر. وإن كان كما قلنا غالب النقولات أنه كان يستسر بالبسملة. فإذا السنة طارة يجهر وفي الغالب يستسر. طارة يجهر وفي الغالب يستسر. أيضا من أداب التالي ألا يجمع في التلاوة الوحيدة بين قراءتين. فالجمع بين قراءتين كقراءة حمص مثلا حمزة أو قراءة ابن كثير وابن عامر هذه من البدع. وهذه من بدع القراء وتجدها كثيرا في الاسطوانات. طبعا عندنا بعض القراء أفاضل الأزاز المصريين كانوا يفعلون ذلك. الحق هذه من بدع القراء. هذه من بدع القراء أن يجمع في قراءة واحدة بين قراءتين أو قراءات ثلاث. اختلاف القراء يرجع إلى نزول القرآن على سبعة أحرف وهذا تفصلناه قبل ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لأصحابه بأحرف القرآن فكل منهم قد تعلم حرفا من القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قصة مشهورة جدا عمر بن الخطاب لما قرأ سورة الفرقان قرأ آيات منها وسمعها من غيره على غير الوجه الذي كان يقرأه فأخذه من عنقه وذهب به إلى النبي فقال على رسلك يا ابن الخطاب. فقال اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. وقال الآخر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. فهي على أحرف. قال العلماء يكره أن يجمع المرء بين أكثر من قراءة في قراءة واحدة. وبعضهم قال هي من البدع المنكرة. والصحيح هو أنه يجوز للمرء أن يجمع بين القراءتين تعليما. يعني رجل معلم للقراءات والتلميذ يقرأ عليه فالمعلم يقرأ له يقول وهذه بقراءة حفص ثم يعيد الآية مرة ثانية يقول هذه بقراءة شعبة أو يأتي بورش بعد ما يقرأ بحفص يقول هذه بقراءة ورش كذا. هذا من باب التعليم والإجماع على جواز ذلك. أما البدعية هو أن يتلو القرآن ويقرأ القرآن على قراءتين. والقراءة الشاذة لا يجوز القراءة القرآن بالقراءة الشاذة. لما؟ أيوه قل هذا. قل لأن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنا لم تثبت قرآنا ليست بالقرآن. الشوكاني على فوق ذلك. تعرف قول الشوكاني شعبة؟ من يعرف قول الشوكاني؟ أنا أذكركم وتذكروا لما قلنا بأن الشوكاني يرى بأن القراءة العشر هي قراءة سبع فقط ثلاث شواذ. أذكر هذا عن مالك ولا لا؟ ما يرى ما يرى إلا بشكل أبنه معنا أيضا متماوت. تذكر ولا ما تذكر؟ نعم الشوكاني يرى حتى فوق القراءات السبع أنها قراءة شاذة لا يصح القراءة بها. وطبعا هذا خالف فيها جمهرة أهل العلم. مسألة عندك فيها إجماع شعبة ولا فيها إجماع القراءات العشر متواترة؟ الخلاف على التواتر خلاف على التواتر. لذلك الشوكاني لم يرى أن هذه الثلاث من القراءات العشر. طيب أيضا قال علماؤنا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على كل أحواله. يعني على كل أحواله يعني قاعدة قائمة ماشية ولو على جنب. قد ورد في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن نائما. كيف نائما؟ بل كان نائما على حجر عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة في الصحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على حجري وأنا حائط حتى وهي حائط. قالت حائط كوني حائط. طبعا استدل بها علماءنا على أنه لا يجوز للحائط أن تقرأ القرآن كأنها تقول أنا حائط. وقد تعلمت من سلم أن القرآن لا يقرأ للحائط وهو يقرأ وأنا حائط على حجري وأنا حائط فيقرأ القرآن. وأيضا كانت تقول أن سلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله. وعندنا الآية عموم الآية قول الله جل في علاه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وجه الشاهد يذكرون الله، ومن ذكر الله القرآن، ففيه التسبيح والاستغفار والتأليه والتكبير والتحميد، وفيها أيضا قراءة القرآن، أيضا الاجتماع لقراءة القرآن. فهذه تجوز ولا تجوز الاجتماع لقراءة القرآن إن كان معلما يجمع القراء على أن يقرأوا القراءة ويسمع منهم ويصحح الأخطاء، فهذه تجوز وليس فيها ثم شيء. أو يقرؤون كل منهم يقرأ يسمع الآخر ويشرح بعض الآيات، أيضا يجوز. أما أن تكون القراءة جميعا على قراءة الختمة مثلا ووهب الثواب للميت، وهذه مسألة فيها مشاكل كثيرة جدا وفيها اختلاف بين العلماء، ولا يصح أن يقال بأن الذكر الجماعي يمكن أن يؤخذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت البيوت لا يذكرون الله فقط. قوم يذكرون الله لا يستدل بها على الذكر الجماعي، لأن هذا الحديث عام، وهذا الحديث العام وقائع الأحوال تخصصه، ولا يصح أن نأخذ به دلالة على خصوصية الذكر بالذكر العام بين الناس، لأن الوقائع كما بين أبو هريرة رضي الله عنه وغيره بأن هذا الحديث يدل على مجالس العلم، لأن الملائكة سياحين لله ولا يسيحون في الأرض، ينظرون إلى مجالس العلم، مجالس الذكر، فهي مؤولة على مجالس العلم. والذي عرف من السلف في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس الصحابة وجلوس التابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يجلسون، فيجلس الشيخ فيعلم التلاميذ، أو يجلس المحدث فيملي على التلاميذ الأحاديث، ولم يرد بحال ولا بدليل حتى ولو ضعيف الاجتماع على ذكر جماعي فيما بينهم. يبقى لنا الكلام على تكبير الختم، أنه يختم الآية أو السورة ويكبر. المراد به أن يقول القارئ الله أكبر عقب كل سورة، وهذا في قصار المفصل، فقط في قصار المفصل، ابتداء من سورة الضحى إلى أن يختم القرآن. هذا التكبير روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا أراه صحيحا، هو أن القراءة لما بلغ الضحى والذي إذا سجى قال كبر أو كبر عند خاتمة كل سورة، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما رأت الضحى قال كثير حتى تختم وكبر، إلى أن ذكر ذلك بسنده إلى ابن عباس، والحق أنه لا يصح، الحق أنه لا يصح. أيضا يبقى لنا كلام من الأداب على قراءة القرآن، دعاء الختم إذا ختم القرآن أن يدعو. هو الحق أنه لم يثبت عن سلم بحال، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم من سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، لم يرد عليهم أنهم ختموا ثم جمعوا أحدا ودعوا أو دعوا للختمة. وأيضا سلم عندنا دليل صريح في هذه المسألة، ولولا أثر جاء لقلنا هذه بدعة، ولا نستطيع أن نتجرأ أن نبدع شيئا ورد فيه أثر عن السلف. لكن هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس في الصحيحين: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل القرآن مرة في كل عام في رمضان، فعند سنة وفاته عرضه عليه إيش مرتين، ولم يرد بدليل ولا ضعيف أنه بعدما ختم القرآن دعا للسلام أو جمع أصحابه أو جمع أزواجه ودعا. ونستبعد أن يكون عمر لم يختم القرآن، عبد الله بن عمرو بن العاص كان من الاجتهاد بمكان، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقل في ختم القرآن عن ثلاث، إنه قال لا يبقى من ختم القرآن قبل ثلاث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه جمع أهله وأيضا دعا. لكن ورد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم، وهذا يعني قال به الإمام أحمد بن حنبل، هذا مذهب الإمام أحمد أنه إذا ختم القرآن أن يدعو له. قال حنبل بن إسحاق: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. فانظر هو حتى تقاصر استدلال الإمام أحمد عن أنس، هو استدل بفعل ابن عيينة وأهل مكة إحسان بالظن بهم، لكن هو ورد عن أنس بسند صحيح. وإذا قلنا بدعاء ختم القرآن الأولى تركه، وإن فعله المرء لا يجوز الإنكار عليه، الأولى تركه، لأنه لم يرد على من؟ لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد على أصحابه الكرام، وقد ورد أن تميم الداري كان يصلي بالناس. قل كان يختم أو كان لا يختم، الاحتمال وارد، كان يصلي بالنساء كما أمر عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب يصلي بالرجال، الاحتمال وارد كان يختم، والاحتمال وارد أنه كان لا يخدم، وفي الحالتين لم يرد أنه قد دعا، فالأولى تركه، فمن فعل فلا إنكار عليه، لكن نقول هذا خلاف الأولى، والله تعالى أعلى وأعلى. أيضا إخوة في مسألة القنوت، قنوت الوتر، الناس يعني قد غابت عنهم السنة، حسبوا أن السنة هو الدعاء، والحق أن السنة عدم الدعاء، الحق أن السنة في الوتر عدم الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من فعل عائشة رضي الله عنها كانت تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتصف لنا وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان السلام يدعو ولا يخلص في الوتر، بحال الذي ورد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أنه إذا قنت في الوتر أن يقول كذا، قال قل اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الدعاء، لكن لم يرد وورد من أحاديث الصحاح عن نبينا المختار بأنه كان يوتر، وحتى لو كان قد نام عن وتره لمرض أو لشيء شغله كان يقضيه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الوتر، فالسنة لا يقنط، وإن قنط فلا إنكار لورود التعليم من المسلم عن الحسن. أما بالنسبة لرمضان لم يرد بسند صحيح في القنوط إلا في الشطر الثاني من رمضان، الشطر الأول ففيه ما فيه من الكلام، السنة أيضا يكون القنوط بعد الشطر الثاني من رمضان. أيضا بعض الأداب التي يتأدب بها القارئ ختم التلاوة بالتصدير، مما جرى فيه العادة بين القراء أنه إذا ختم القراءة يقول صدق الله العظيم، لم يرد فيها لا حديث ولا أثر ولا فيها أصل من الأصول بحال من الأحوال، يعني ما في شيء يرد عن الآثار التي يمكن أن نقول بها أن صدق الله العظيم يمكن أن تقال في كل ما يختم المرء القراءة التي قرأها. الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك أنه قال لابن مسعود حسبك أما قد صدق الله العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم القرآن ويقرأ لهم القرآن وتنزل عليه الآيات، فبعدما يقرأ القرآن يقول ضعوا هذه في سورة كذا، هذه في مكان هذا، هذه في موضع كذا، ولا يقول صدق الله العظيم حتى إذا انتهى من القراءة، ولا علم أحدا أن يقول ذلك، فمن قالها مرة أو حينا يقول وحين لا يقول يمكن ألا أن نمررها، لأن الله جل وعلا قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، لكن من اعتادها ومن استمر عليها فقد وقع في البدعة، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا بالنسبة للأداب التي تتعلق بالقارئ، ننتقل إن شاء الله الأسبوع القادم لتكملة هذا الباب، هي تكملة طبعا لمسألة الدورة في مباحث علوم القرآن حتى أكون قد ختمت الكتاب ولا أكون قد تركت كتابا لم أختمه إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في آداب التعامل مع المصحف، آداب التعامل مع المصحف وحمل المصحف بغير طهور، وأيضا تقبيل المصحف ووضع المصحف على شيء عاري، هل هذه من الآداب أم لا، بين إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.